والرواة قسمان، أحدهما رواة أحاديث مفردة، رواة أحاديث مفردة، والآخر رواة كتب مصنفة، والآخر رواة كتب مصنفة. وبين النوعين اختلاف في موارد الجرح والتعديل، فإن راوي الكتاب يكفي في قبول روايته الكتاب اشتهاره عن مصنفه، ولو لم يعلم تعديل هذا الراوي، كعيسى بن عمر السمرقندي راوي مسند الدارمي عنه، فإنه لا يعرف بتعديل، إلا أن كتاب الدارمي مشهور متلقى بالقبول، ومن لا يفرق بين الموردين يطعن في نسبة كتب إلى أهلها، كالواقع في كلام جماعة من المخالفين في الاعتقاد بالطعن في جملة من كتب أهل السنة بدعوى أن رواتها مجاهيل، أن رواتها مجاهيل، فهذا قول ظاهر السقوط للتسوية فيه بين رواية الحديث ورواية الكتاب، وبينهما بون، ويكفي في ثبوت الكتاب اشتهاره عن مصنفه، ولو لم يعرف راويه الذي بقيت روايته متصلة بالخلق، فإن البخاري مثلا أسمع صحيحه 100,000 بل يزيدون، ولم يتصل بنا سماعا إلا رواية الفربري، بل من مدة قديمة في القرون الأولى لم يشتهر صحيح البخاري إلا من رواية 3 من الآخرين عنه، مقدمهم هو الفربري. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.